الحمد لله رب العالمين، حمدا نرجو به وجهه الكريم وفضله العظيم، نحمده سبحانه وتعالى حمد الشاكرين، حمدا ملء ما بين السماوات والأرض، ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. نحمده حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو المليك المقتدر الرحمن الذي علم القرآن وخلق الإنسان وعلمه البيان، سبحانه من خالق عظيم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، عظيم المنطق وحسن البيان، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين، فتركنا على محجة بيضاء وشريعة واضحة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يجادل فيها إلا مكابر. صل يا ربنا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، صلاة وسلاما ترضيك عنا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون عباد الله، فهذه حلقة من حلقات حديثنا الجليل، حيث إنه حديث حول التعرف على الله عز وجل، فجلالة هذا الحديث من موضوعه ومن المتحدث عنه لا من المتحدث به. أكرمنا الله تعالى بشرف كرامته وعظمنا من فضل تعظيمه، إنه على كل شيء قدير. وفي هذه الساعة نتعرف على الله تبارك وتعالى من خلال سورة حملها الله اسما هو اسمه، وهو من أسماء الجمال والرحمة والبر، من الأسماء التي يحبها الإنسان، من الأسماء التي تفيدنا وتطمئننا وتكرمنا، لا من أسماء الجلال التي تهيب وترهب وتهدد، إنها سورة الرحمن. سورة الرحمن إنها عروس القرآن، عروس القرآن، من أوائل السور التي جهر بها على مسامع الكافرين في مكة، وجهر بها سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان أول من جاهر بالقرآن على مسامع القوم، فلما قرأها عليهم ضربوه ضربا شديدا حتى لطمه أبو جهل لعنة الله عليه لطمة على وجهه قطع بها أذنه، فرجع ابن مسعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأشفق عليه نبي الرحمة وقال: أما قلت لك؟ يعني إنك ضعيف وليست لك عشيرة وقريش لا تهابك، حينما قال: أنا أقرأها على القوم يا رسول الله، أما قلت لك؟ فقال: والله يا رسول الله ما كنت أحب أن تكون لي الدنيا وما فيها والقوم يضربونني، لو عرض علي عارض أن أمتلك الدنيا كلها بما فيها والقوم يكفون عن ضربي لقلت لا، اتركوهم يضربونني في سبيل الله وعلى جهري بالقرآن، ولا أريد الدنيا وما فيها، ولو أمرتني أن أعود لعدت. طبعا القوم سيعاودون الضرب، هكذا أحب الصحابة قرآن ربهم سبحانه وتعالى وأطاعوا نبيهم صلى الله عليه وسلم. ما كنت أحب أن تكون لي الدنيا وما فيها والقوم يضربونني، ولو أمرتني أن أعود لعدت. ويكافئ الله ابن مسعود رضي الله عنه في أول لقاء بين المؤمنين والكافرين يوم غزوة بدر الكبرى، فيصرع الله أبا جهل على يدي غلامين من غلمان الصحابة رضي الله عنهم، معاذ ومعوذ ولدي عفراء، يناوشانه بالسيوف حتى صرع على الأرض ولا تزال به حياة، ليأتي عليه ابن مسعود وهو صريع على الأرض فيعلو على صدره بقدمه ويقول له لقد أخزاك الله يا عدو الله، فيقول له أبو جهل وهو يتلفظ الموت لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، ولكن لا يستطيع أن يمد يده عليه فمد لسانه بالأذى، فقطع ابن مسعود رقبته وأراد أن يحمله إلى النبي عليه الصلاة والسلام بشرى بأن هذا الصنديد العنيد، بأن هذا الجبل الأصم الكافر قد استراحوا منه، قد أخذه الله، ولكن يحمل ماذا؟ إنه حمل ثقيل، فأخذ رأسه بشرى للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما رآه عليه الصلاة والسلام قال أبشر يا ابن مسعود، أذن بأذن والرأس زيادة، أي عوضك الله عن أذنك أنك قطعت أذن أبي جهل أيضا وأعطاك الرأس كله زيادة. القرآن القرآن، سورة الرحمن عروس القرآن، عروس القرآن سمعتها الجن سماعا عارضا من رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يقرأها ولا يدري بوجود الجن حوله ولا أنهم يسمعون، سمعوها سماعا عارضا فأسلموا، وكانت سبب إسلام فريق من الجن بمجرد سماعها وهو يقرأها في صلاته عليه الصلاة والسلام، ثم قرأها بعد ذلك على أصحابه بعد أن علمه الله خبر الجن، فلما سمعها الصحابة خشعوا وسكنوا وسكتوا، فقال عليه الصلاة والسلام للجن أسمع للقرآن منكم، أي والله إن الجن أحسن استماعا للقرآن منكم، مع أنهم خشعوا وخضعوا وذلوا واستكانوا أمام القرآن وما رفع أحدهم بصره ولا عينه ولا وجهه ولا رأسه ولا تكلم بكلمة، خضوعا وخشوعا لله، ومع ذلك قال للجن أسمع للقرآن منكم وأنا أقرأ سورة الرحمن عليهم ما مررت بآية فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلا قالت الجن لا بشيء من آلائك نكذب ربنا سبحانك ولك الحمد، كل مرة يجيبون الله بهذا الجواب في كل سؤال في هذه السورة وهو متكرر يجيبون الله بهذه الإجابة، فمدح النبي عليه الصلاة والسلام استماعهم للقرآن لأنهم يستمعون بسكينة وخشوع وخضوع، ولكن إذا سألهم الله سؤالا أجابوه، فمدح استماعهم. سورة الرحمن من السور المكية التي نزلت قبل الهجرة، وهي سورة تعالج العقيدة وتقرر الإيمان بالله عز وجل، لذلك فهي تعرف بالله في نصفها الأول تقريبا، تعريف بالله أول شيء اسمه الرحمن. مع أن أسماءه الحسنى كثيرة لا تحصى ولا تعد، ومع ذلك اختار منها هذا الاسم الجميل، أي إن ربكم الرحمن، إلهكم الذي تطالبون بعبادته والخضوع له إنما هو الرحمن، يستعبدكم لا ليسترقكم، لا ليظلمكم، لا ليبغي عليكم، لا ليأخذ بكم سلطانا، ولا ليعلو فوقكم في الجاه أو نحو ذلك، وإنما هو الغني، إنما يستعبدكم ليرحمكم، يستعبدكم بمنطق الرحمة وبقانون الرحمة وبتشريع الرحمة، إنه الرحمن. مع أن اسمه الملك القدوس، ومن أسمائه الجبار، ومن أسمائه القهار، وكذا وكذا من أسماء جليلة ترعب الإنسان وترهبه، ولكن قال الرحمن، أنا الرحمن، ربكم الرحمن. كلمة الرحمن على قول بعض العلماء تشمل رحمة الدنيا والآخرة، ومن رحمته علم القرآن، علم القرآن. كان الكافرون في مكة يزعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي افترى القرآن من عند نفسه، وبعضهم يقول أحيانا إنما جاء به من عند غيره، إنما يعلمه بشر وهكذا. فأعلن الله مسؤوليته عن تعليم القرآن، هذا القرآن من عندي أنا الرحمن، الرحمن علم القرآن، ولم يعلمه بشر، ولم يعلمكموه محمد صلى الله عليه وسلم من عند نفسه، إنما أنا الذي علمته، ثم هو علمكم، فأنا الذي علمت كل الإنسانية القرآن. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان. اعرف ربك، اعرف ربك، فإنه هو الذي علم القرآن، إذن هو الذي أنزله، وهو الذي ينزل كل كتاب سماوي، ولا كتاب بعد القرآن، فهو الرسالة الخاتمة. خلق الإنسان، هذه عرفناها كثيرا، ويأتي تفصيل لها فيما بعد بآيات. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، أي من طين يابس له صل، إذا طرقت عليه أحدث صليلا، مثل القلة في زماننا والأواني الفخارية، صلصال كالفخار. وهذه مرحلة من مراحل خلق آدم، كان ترابا خلطه الله بالماء بقدرته فصار طينا، تركه حتى صار طينا آسنا، يعني متغير الرائحة، وبهذا يصلح للبناء، فبنى به فيبسه أولا حتى صار صلصالا كالفخار الذي تعرفونه، ثم بعد ذلك نفخ فيه من روحه. هذه مراحل، في كل مرة يذكر الله مرحلة أو بعض المراحل، وبعض المراحل الأخرى في آية أخرى، وهكذا تنويع في الأسلوب. خلق الإنسان، إذن علمه القرآن قبل أن يخلقه، الرحمن علم القرآن قبل أن يخلق الإنسان. ما الحكمة في هذا التعبير مع أن الناس ما عرفوا القرآن إلا بعد أن خلقهم الله سبحانه وتعالى؟ فكيف قدم تعليم القرآن على خلق الإنسان؟ فيما قلنا إجابة سابقة، أن الكفار زعموا أن هذا القرآن من عند بشر، فنفى الله كلامهم وأبطله بإعلان مسؤوليته عن هذا الحدث العظيم. الرحمن علم القرآن، يعني لم يعلمه أحد آخر غير الله، إنما هو نازل من عند الله. وقال بعض العلماء قد قدم تعليم القرآن على خلق الإنسان ليعلم المسلمون وليعلم البشر في هذه الأمة أننا ما خلقنا إلا من أجل أن نتعلم رسالة الله، هذا هدف خلقنا، وعن طريق هذا التعلم نعبد الله حق عبادته، وهذا يتفق ويلتقي مع قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كيف نعبد الله على جهل؟ لابد من علم نعرف به عبادة الله. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم رحمة الله عليه: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وكل مسلم تشمل كل مسلمة كذلك بالتبع، فالمرأة تابعة للرجل في الحياة وفي الدين، فطلب العلم فرض واجب على كل مسلم ومسلمة بمقتضى هذا الحديث. أي علم؟ إنما هو علم العبادات، العلم الذي لا نعرف عبادة الله إلا به، فما تعلق به الواجب صار واجبا، ويجب علينا كعبيد أن نعبد الله، ولا نستطيع عبادة الله إلا بالعلم، إذن وجب علينا العلم، كعلم الطهارة، علم الصلاة، علم النكاح، علم الطلاق، علم الحج والزكاة وهكذا. هذه العلوم لا بد للمسلم والمسلمة أن يتعلموها، فلا تشكو الفراغ ولا تقتل الفراغ، فإنك تقتل عمرك. والشباب والطلبة في هذه الإجازة لا يشكون من الفراغ ولا يقضونه فيما لا ينفع، ولا ينطلقون كمن كان في سجن ثم انطلق فإذا به يريد أن يفعل كل شيء وأي شيء. لا يا أيها الشاب، احفظ شبابك فإنك مسؤول عنه فيما أبليته، ستسأل عن ذلك، فأنفق شبابك ووقتك وعمرك فيما يفيد. تعلمت علوما لن تعمل بها ولن تأخذ بها، إنما تحصل بها على شهادة فقط، ربما ولدت بها عملا أو عملت بغيرها بعد هذا التعب العظيم. ولكن هناك علم واجب عليك أوجب من هذا العلم، أوجب من علم الشهادات، إنما هو علم عبادة الله. لا يصلح أبدا أن تكون شابا مسلما، شابا في المرحلة الثانوية أو الجامعية، وتسأل عن ربك فلا تعرفه، تريد أن تعبده فلا تفقه. لماذا؟ تعلم، تعلم هذا العلم، ولا تحرم نفسك من حظها في الدنيا مما أباح الله لك، روح عن نفسك شيئا ما، ولكن أنت مخلوق للعلم والعبادة. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، أي أن الله أعد لك رسالة قبل أن يخلقك، فلا تنشغل عنها بشيء آخر. ولذلك علمه البيان. البيان قالوا هو اللغات، علمك الله وعلم كل إنسان لغة يتفاهم بها مع غيره. وقيل علمه البيان أن يبين عما في داخله، أنا أريد ماذا؟ كذا وكذا وكذا، أخرج ما في قلبي بلساني فأعبر لكم فأقول إني أحبكم في الله، كلام ترجم ما في قلبي واستخرج ما في قلوبكم، فيكون الرد أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وهكذا يقول الطفل وهو لم يتعلم بعد في مدارس ولا شيء، يقول لأمه أريد طعاما، ومن قبلها يقول لها مم، عرفت أنه يريد طعاما. وهكذا بأية حروف بلغة معينة للأطفال أو للكبار، يفصح عما في نفسه ويبين عما في داخله فيفهم مقصوده فيجاب إليه. نعمة عظيمة، ماذا لو حرمنا هذه النعمة؟ وأريد أن أقول لك إني أحبك في الله، كيف كنت أعبر؟ ألتزمك وأحتضنك بين ذراعي، ربما ظننت أني أريد قتلك وخنقك، ربما، والشيطان يلعب هنا، لكن حينما أقول لك وأنا بعيد عنك ولو في تليفون إني أحبك في الله، وصل المقصود، بان السر الذي في القلب. بدون شيء آخر. أرأيت إلى هذه النعمة؟ إذا أردت أن أخبرك عن أمر بعيد في بلد آخر فإني أبين لك هذا الأمر بكلمات بسيطة، بكلمات بسيطة، ولكن لو لم يكن البيان سأحتاج إلى صحبتك إلى ذلك البلد. أخذك معي ونذهب إلى مكان الحادث حتى ترى بعينك، وربما لا أستطيع أن أشرح لك ما أريد من هذا الحادث. ويقول أحد المفسرين: ماذا لو أراد إنسان أن يطلب من أحد تمرة من نخلة، أكان يحمله إليها أو يحمل النخلة إليه؟ ولكن ببساطة: أريد تمرا. حاضر. ويذهب هذا الرجل المسؤول إلى نخلة فيصعدها ويأتي منها بالتمر ويعطيني ببساطة بكلمات، نعمة في غاية الجلال. وتخيل هذا البيان العظيم، كل يبين عما في نفسه وعما يجول بخاطره، كل هذا بالحلق أعلى القصبة الهوائية، سموها الحنجرة، هذا الحلق واللسان قطعة اللحم الصغيرة والشفتين وفقط، هذه أعضاء مخارج الحروف، هذه هي الأعضاء التي تخرج الحروف، تلتقي مع بعضها أو تتشكل بوضع معين أو تلتقي بما يحاذيها من الحنك أو الأسنان فتنتج 28 حرفا فقط، لكن لا تخرج كلمة عن هذه الحروف، لا تصطدم يوما بكلمة لا تجد لها حرفا تركبها منه، إنما هذه الحروف فقط تكفي لكل البيان، لكل الكلمات. تبارك الله الذي علم آدم الأسماء كلها، كل ذلك من علمه البيان، وفيها أبعد من ذلك وأعمق من ذلك، ولكن هذا هو الذي ظهر لنا. فحينما أسأل عن ربي، ربي هنا هو الذي علمني هذا الكلام، كيف أتكلم، كيف أتعامل لولا أن الله تعالى خلق لي اللسان وهذه الآلات ويخرج الصوت مني بالهواء من الجوف فيحمل حركة الأعضاء صوتا منظما بحركة وسكون يفهم السامع المراد الذي أريده. ولذلك سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن دليل على وجود الله عز وجل فأجاب باختلاف الألسنة واللغات، اختلاف الألسنة بين الناس واختلاف اللغات بين الناس دليل على عظمة الله وعلى وجود الله. وتجد كل اللغات تشترك في النطق في اللغة العربية، كلهم ينطقون لغة عربية، ولكن عند الكتابة يختلف شكل الحرف، فكلمة قلم في اللغة الأجنبية، في اللغة الإنجليزية قلم حبر يعني بن يعني باء ونون، كما أقول أبو بكر هو عبد الله ابن بن عثمان، عبد الله بن عثمان يعني ابن عثمان، كلمة بن موجودة في اللغة عندنا، نسمعها من إنجليزي فنفهم أنه يعبر عن قلم حبر، ونحن نقولها بمعنى البنوة، النطق واحد ولكن اختلف الحرف في شكله فقط. ولذلك قال العلماء: اللغة العربية التي هي لغة القرآن هي أصل اللغات جميعا، ولكن لما تفرق الناس في البلاد وتفرعت ذرية آدم هنا وهناك التوت ألسنتهم ببعض الحروف فنطقتها بهذه الطريقة. علمه البيان. من علامات وجود الله عز وجل الشمس والقمر بحسبان، وهذه عرفناها قبل ذلك، أن الشمس في مكانها وفي دورانها، والقمر كذلك في فلكه في منازله ظهورا وغيابا، إنما كان ذلك كله بحساب دقيق غاية الدقة. روى الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى عن عكرمة رضي الله عنه وهو من التابعين قال: لو أن الله تعالى جمع أبصار الإنس والجن والحيوان والطير في عيني إنسان، انظر قوة البصر، كل الأبصار التي في الدنيا جمعت في عيني إنسان واحد، ثم كشف الله له حجابا من 70 حجابا عن الشمس لما استطاع النظر إليها، اجتمعت في عينيه أبصار الدنيا وكشف ما بيننا وبين الشمس من أحجبة 70 حجابا، كشف حجاب واحد، ما استطاع الإنسان بهذه القوة البصرية أن ينظر إلى الشمس. إذن من رحمة الله أن حجب عنا الشمس 70 حجابا لا نراها حتى نستطيع النظر إلى الشمس ونرى عظمة الخالق فيها. ولو كشف حجاب واحد ما استطاع أحد أن ينظر إلى الشمس ولو كان بقوة الإبصار التي في الدنيا كلها. وإن نور الشمس لجزء من 70 جزءا من نور الكرسي، والكرسي موضع قدمي الرحمن. وإن نور الشمس لجزء من 70 جزءا من نور الشمس من نور الكرسي، ونور الكرسي جزء من 70 جزءا من نور العرش، ونور العرش جزء من 70 جزءا من نور الستر، الحجاب الذي يحجب الله عن الخلق فلا يراه أحد. ولما نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج قال: رأيت نورا. هل رأيت ربك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: رأيت نورا. وقال: نور أنى أراه، كيف أراه؟ نور شديد جدا. يقول عكرمة في ختام قوله: فانظر كيف جعل الله في عينيك من قوة تنظر بها يوم القيامة إلى سبحات نور وجهه الكريم. رفع عنك كم حجابا وكم أعطاك من قوة في عينيك. اللهم ارزقنا رؤيتك في الجنة يا رب العالمين، والنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم آمين. الشمس والقمر بحسبان، بيننا وبين الشمس حجب معينة حتى نستطيع الانتفاع بها. وقيل لو اقتربت الشمس عن مكانها من الأرض أقل من ذلك أو شيئا قليلا لاحترقت الأرض وأهلها، ولو بعدت شيئا قليلا لتجمدت الأرض ومن عليها. كل شيء بقدر، الشمس والقمر بحسبان، فلا يفعل ذلك إلا خالق عليم لطيف خبير سبحانه وتعالى. أبعد ظهور الشمس تريد دليلا على وجود الله؟ يراها القاسي والداني تشرق على الدنيا كلها ويشك البعض إلى اليوم في وجود الله، لا يتعرف على الله. انظر إلى الشمس، هذا أكبر نجم رأته عين الإنسان، إنه دليل على وجود الرحمن سبحانه وتعالى. والنجم والشجر يسجدان. النجم نجم السماء، والشجر نبات الأرض، فالنجم هو ما يخرج من السماء والنبات هو ما يخرج من بطن الأرض. هذا وذاك يسجدان للرحمن، يعني يخضعان ويتبعان منهج الله الذي أعدها له. فتجد النجم يخرج في توقيته بالليل ويضيء ويبرز ويأتي مغربه فيغرب ويذهب ضوءه ونوره، دورة رتيبة لا تختل أبدا. ولا يخرج نجم يوما من الأيام عن تقدير ربه سبحانه وتعالى. وكذلك النبات ينبت بإذن ربه الذي هو فالق الحب والنوى سبحانه وتعالى. حركة دائمة في طاعة الله عز وجل في تنفيذ المراد من هذه المخلوقات. أما نحن بني آدم، أما نحن بني الإنسان، أما نحن الإنس والجن، نحن الذين نخالف الرسالة التي خلقنا من أجلها إلا ليعبدون. علم القرآن خلق الإنسان، حينما نشعر بخلقنا ونشعر بوجودنا نعيش لأنفسنا ونجري وراء شهواتنا ونتكالب على الدنيا وننسى أن الله خلقنا لنتعلم كتابه ولنقرأ فيما أنزل حتى نصل بهذا العلم إلى عبادته، ننسى هذه الرسالة العظيمة. إذن النبات خير من الكافر، والنجم خير من الغافل، وهكذا. أيرضى إنسان عاقل أن يكون جرم من أجرام السماوات أو الأرض، جسم من الأجسام الجامدة، خيرا منه؟ أرضى على نفسي أن يكون الحجر خيرا مني؟ الحجر الأسود كان يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث، حجر من الصخر وقف عليه إبراهيم ليبني الكعبة فغاص تحت قدميه إجلالا لحمله الذي فوق ظهره، إجلالا لحمله الذي فوق ظهره. جبل أحد اهتز لما صعد عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان، حتى قال له النبي عليه الصلاة والسلام: اثبت أحد فإن عليك نبيا وصديقا وشهيدين. فثبت الجبل. هل حينما قال لي النبي عليه الصلاة والسلام افعل كذا أو لا تفعل كذا سكنت مع أمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ قطعته؟ لم أجادل؟ لم أناقش؟ بل ناقشنا وجادلنا بالباطل ورددنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام حتى المحكم منها والظاهر الختان يرد حربا شعواء لا أدري لمصلحة من، ومضت الدنيا كلها ولم يبق فيها إلا القليل، والختان موجود في الدنيا ولم تحدث منه أي أضرار. ويوم أن حاربوا الختان بدأت الحوادث تحدث وتموت البنات في العمليات، في عمليات الختان التي كانت تجريها الداية التي لا علم لها بالطب، إلا أنها تقطع عضوا معينا بكيفية معينة في سن مخصوص إجراء لفطرة ربانية جعلها الله في الرجال والنساء. والأدلة فيها واضحة، ومع ذلك ويجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق. الإنسان فقط ومعه الجن كذلك هو الذي يخرج عن الفلك، يخرج عن مساره الذي أعده الله له. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يجادلون في حجاب المرأة وسترتها، يجادلون في الحج، كيف تجتمعون في العالم كله أو من العالم كله على الحج في موعد واحد في السنة، تفرقوا في العام، حجوا عدة مرات أو على عدة مراحل حتى لا تحدث حوادث. يجادلون الله في شرعه وفي أمره سبحانه وتعالى، ماذا بقي؟ ومن الناس من يجادل الله في وحدانيته فينسب له الولد وينسب له الزوجة. أرأيت ضلال الإنسان؟ ما أرحمك يا رب لو جعل الله الشمس بأيدينا والقمر والنجوم والأفلاك نحركها بأيدينا، كيف كانت يومئذ؟ سنخرجها عن أفلاكها كما خرجنا نحن، سنعطلها عن دورتها، وبالتالي تفسد حياة الإنسان. لكن جعل الله الحياة كلها بيده، وهو الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، لئلا تختل حياتنا من جهلنا أو من ضلالنا أو من حقدنا، ولكن ترك أمري أنا لنفسي. ف فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ويوم القيامة حساب. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. فهناك حساب فيه جنة ونار، ولكن في الدنيا أمرك مع نفسك، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، ما كان فوقا فإنه يسجد لله ويخضع، وما كان في الأرض يسجد لله ويخضع، والإنسان العنيد لا يريد الصلاة ويتكبر عن السجود. الفلك كله والكون كله يسجد لله ويسبح لله ويخضع لله، والإنسان فقط هو الغافل الله، هو الغافل اللاعب، هو الغافل المتكاسل، هو المجادل المكابر. والسماء رفعها ترى سقفا من أسقف الأبنية في الدنيا، فتعجب لهذا المهندس الخطير الذي رفع هذا السقف، وخاصة بدون أعمدة ما شاء الله، مع أنها رقعة عدة كذا من الأمتار، فما بالك بالسماء وأقل سماء فيها وأدنى سماء منها السماء الدنيا. مثلها بالنسبة للأرض التي نحن عليها ولم نبلغ أطرافها، مثلها بالنسبة للأرض كصحراء واسعة والأرض فيها كالحلقة، الأرض فيها كالحلقة. رفع الله هذه السماء بغير عمد ووضع الميزان، ميزان الاعتدال، فكل شيء موزون، إلا أن أمد يدي أنا وأعبث في الميزان وأغير في الميزان، ولو تركته لبقي الميزان على اعتداله. كل شيء موزون في هذا الكون. ولذلك أمرنا ربنا بالمناسبة بعد أن قال والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، يعني لألا، لأن الله لو جعل الميزان في أيديكم لطغيتم أيها البشر، لألا تطغوا، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام للخلق، فيها فاكهة ونخل ورمان، أي شيء كثير وأكثر من ذلك، ولكن اكتفى الله بهذه الأمثلة. فيها فاكهة ونخل ورمان والحب، ماذا تريد بعد ذلك؟ فاكهة ونخل، إذن فيه تمر، ورمان من الفواكه والأغذية كذلك والعلاجات، وحب، والحب هو القوت الأساسي كالقمح والذرة. كل ما تريده لحياتك قد جعله الله لك قبل أن يستضيفك في هذه الأرض. هذا رب عظيم. إذن لو دخلت بيتا مستأجرا جديدا، استأجرت شقة، وأول ما تدخلها وردت فيها ثلاجة، والثلاجة مليئة بالأطعمة، وفي المطبخ خزين آخر، سؤال تلقائي يفرضه عليك الواقع، تقول من أتى بهذا الطعام؟ من أين هذا الطعام؟ أو تنادي على صاحب البيت تعال خذ هذا الطعام، تقول لا أعرفه، هو لك، من أتى به؟ من أتى به؟ من أتى بطعامنا؟ من أنبت الحب من الأرض؟ من أنبت الرمان والنخل والتمر وما إلى ذلك؟ فيها فاكهة ونخل ورمان، والحب ذو العصف والريحان. العصف هو ما يكون حول السنبلة من عيدان رفيعة، حينما تنفصل عن حبتها وعن شجرتها فالريح تعصف بها وتحملها وتطيرها، تطيرها هنا وهناك. والريحان هو الورق، ورق النبات يسمى بالريحان. هكذا أعد الله لنا كل شيء، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجنة من مارج من نار، من الهواء الساخن فوق النار، من هذا الهواء خلق الله الجنة. وأنت لا ترى الهواء الذي فوق النار كذلك لا ترى الجن، والجن لا يظهر للإنسان لأنه يخاف أن يظهر فيمسك الإنسان به ويلعب به، لأن خلقه عجيب، مخلوق لم نتعود عليه، فإذا رأيناه أمسكناه ولعبنا به أو عبثنا به أو استغللناه في حاجاتنا فهو يخاف من هذا، فلا يظهر إلا في صورة مموهة، يظهر في صورة إنسان أو حيوان فيتيه بين أصحاب هذه الصور ولا نعرفه. ثم بعد ذلك مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فاصل لا يدخل الماء الملح على الماء العذب، ومنهما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. في آية أخرى الله يخرج منهما أيضا لحما طريا، وتستخرجون لحما طريا، أسماك هنا وهناك في الماء العذب والماء الحلو، ودرر وياقوت ومرجان، قيل هو اللؤلؤ الأحمر وقيل هو صغار اللؤلؤ، أحجار كريمة وأشياء ثمينة جعلها الله في باطن البحار. وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن اللؤلؤ والمرجان، وقيل المرجان فقط، إنما ينبت بفضل الله تعالى وتقديره داخل الصدف في الماء المالح من أثر ماء المطر. سبحان ربنا العظيم، الشمس والنجم والشجر يسجدان، قطرة ماء السماء أيضا تنزل إلى أعماق البحار فتلقح الأصداف فينبت فيها المرجان واللآلئ. أربك خفي؟ أربك غير معروف؟ كل هذه آياته، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. جواري جمع جارية وهي السفينة، المنشآت في البحر كالأعلام جمع علم، والمقصود به الجبل، فالجبل عال، وسمي العلم علما لأنه عال ومرتفع، راية عالية فتسمى علما، الجبل لأنه عال وبعيد القمة سمي علما، فالسفينة في البحر كالعلم هناك عالية وتحمل أحمالها وأثقالها، ومع ذلك لا تغرق إلا بقدرة الله أو بإهمال البشر حين يخالفون الأسباب المادية التي وزن الله البحر عليها، فتغرق أرواحهم وأمتعتهم، لكن بالسنن الكونية العظيمة الحكيمة تجري الجوار المنشآت في البحر كالأعلام دون أخطار بقدرة الله سبحانه وتعالى. رب فعل كل هذا، ألا نعرفه؟ ألا نستطيع التعريف به؟ إنه رب قريب منا جدا، إن له آية في كل ما حولنا، في كل ما تقع عليه أعيننا، في كل ما نسمع من الأصوات واللهجات واللغات، بسهولة شديدة نستطيع أن نستدل على وجود الله وأن نقيم الأدلة على وجود الله. سئل الإمام مالك فاستدل بالأصوات واللغات واللهجات، سئل الإمام مالك رحمه الله فأجاب بهذا، سئل الإمام الشافعي فاستدل بورقة التوت الخضراء تأكلها دودة القز فينتج الله منها حريرا، وتأكلها النحلة فينتج الله منها عسلا، وتأكلها الأنعام والأغنام فتنتج بعرا، وتأكلها الظباء والغزلان فينمو البدن، ومن أجزاء بدن الغزال الدم، والمسك يؤخذ من دم الغزال، هو بعض دم الغزال المسك، فتأكلها الغزلان فينتج الله منها المسك. سئل الإمام أبو حنيفة رحمه الله عن هذا السؤال فقال دعوني فإني منشغل بأمر، بلغني أو ذكروا لنا أن سفينة عظيمة تحمل الناس من مكان إلى مكان ذاهبة وعائدة بحركة منتظمة وليس فيها قائد. قالوا ما هذا يا إمام، هذا كلام يعقل؟ قال ألا تصدقون هذا وتصدقون أن هذا الكون بسمائه وأرضه وبحاره ونجومه وغير ذلك يجري بغير خالق مدبر؟ فقالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى فاستدل بالبيضة، ذلك الحصن الحصين المنيع، أبيض من الخارج أصفر من الداخل، بينما هو كذلك إذ يخرج منه مخلوق صغير له صورة حسنة وصوت جميل، له منقار وله شكل معين، كائن حي ينمو ويتغذى ويتنفس، إنها البيضة. من خلق هذا المخلوق من هذه البيضة؟ وكيف كان يتنفس داخلها؟ كيف كان يعيش داخلها؟ من تدبر في البيضة التي يتصبح بها في إفطاره أو يتمسى بها في عشائه، إنه يستدل بها على وجود الله. كل شيء في الكون يدل على وجود الله عز وجل. وفيما هو آت إن شاء الله نتعرف على الله عز وجل من خلال تعريفات بعض خلقه، وهي قليلة، ونختم هذه السلسلة بعون الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه مرضاته عنا، وأن يعلمنا عنه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام، عباد الله، فذلكم الله ربكم، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ رب بهذه العظمة وبهذه القدرة الجليلة يخلق ويعلم ويعتني ويربي، ويخلق كل شيء بما لا يبقي لنا أي شيء، لا نجد نقصا فيما خلق الله. من تدبر خلق الله عز وجل رأى أن الله تعالى خلق له كل شيء يحتاجه، وزاد عليه أشياء ليست لنا فيها حاجة مباشرة، وإنما حاجتنا إليها غير مباشرة، كمسمار في ماكينة. يقول صاحب الماكينة، المكنة يعني، يقول: ما داعي هذا المسمار؟ ما هذا السلك؟ يبدو أنه زيادة، اخلعه، اقطعه، ارميه. فتتوقف الماكينة. سبحان الله، هذا المسمار الصغير، نعم، هذا يمسك هذه، وهذه تؤدي إلى ذلك، وذلك يفعل كذا، فلن يتم هذا الفعل إلا بهذا المسمار الصغير. لن تتم حياة الإنسان إلا بوجود البرص، وإن أمرنا بقتله إلا بوجود الأسد في الغابة، إلا بوجود الغراب وإن كنا لا نستألفه، إلا بوجود النمل، إلا بوجود كذا. تمام حياتنا في كل هذه الموجودات، وفي خلق هذا الكون بهذه الطريقة. نتأفف من الحر، ولكن هذا بالتأكيد فيه مصلحة لنا، يعلمها الله ولا نعلمها. إنما علم الله محيط بكل شيء، ونحن لا نرى إلا شيئا من أمامنا، ولا نرى كل ما أمامنا، فضلا عن جوانبنا، فضلا عما وراء ظهورنا. لذلك، ومن هذا كله وأمثاله، ينبغي أن نخضع لله وأن نسلم لله. ولذلك كان الدين الإسلام، يعني الاستسلام لله. وقد رأينا آيات، واستقرأنا حوادث وموجودات، إذن قامت الحجة بين أعيننا، ملكنا الدليل بأيدينا، فماذا يقعدنا؟ لماذا نطمع أن نتلقى تنظيم أمر من أمور حياتنا، تنظيم فرد أو أسرة أو تنظيم علاقة مع مسلم أو كافر، لماذا ننتظر تنظيم أمور حياتنا من تجربة شرقية أو غربية، من أعراف أمريكية أو أوروبية، من تقاليد مجتمعية في مجتمعات معينة؟ لماذا حينما نلتزم ببعض الفضائل ندعي أننا شرقيون، وكوننا شرقيين يقتضي منا أن نكون كذا وكذا؟ لماذا لا ننسب هذا للدين؟ أنا استحيي من دين الله؟ أنحرج من انتسابنا إلى الله؟ يفرح الإنسان فرحا عظيما جدا يوم أن يحصل على إقامة سعودي أو خليجي، ويطير في الدنيا فخرا ويضع يده على رؤوس الخلائق، بل يضع أصبعه في عين الجميع يوم أن يحصل على الباسبور الأحمر، جنسية أمريكية. يا سلام، صار جنسية سامية. ما بالك حينما تنتسب إلى الله؟ ينتسب إنسان إلى عدوه فيفخر، وإذا نسب إلى ربه فإنه يشمئز ويضجر. كيف هذا؟ كيف هذا؟ الاستسلام لله يغنيك عن كل ما سوى الله في تلقي الأوامر والنواهي والأنظمة والبرامج في حياتك، كل شيء تأخذه من الله. القرآن والسنة، القرآن قال الله فيه وهو منزله: ما فرطنا في الكتاب من شيء ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وأما السنة فقال فيها الصحابة رضي الله عنهم: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الطير في السماء. ما لنا وما للطير؟ ما العلاقة بيننا وبينه؟ ما حاجتنا له؟ طيورنا نربيها في بيوتنا، لكن الطير في السماء هذا مخلوق لا ندري لماذا خلق. ولكن علمنا النبي عليه الصلاة والسلام بعض شؤون الطير، والسنة حافلة بكل ذلك. إذن لن تبقى لنا حاجة خارج القرآن والسنة، فنسأل الله تعالى أن يغنينا بهما. اللهم أغننا بكتابك وسنة نبيك، اللهم أغننا بكتابك وسنة نبيك، اللهم أغننا بهما غناء لا فقر بعده ولا حاجة وراءه. اللهم أعزنا بالكتاب والسنة، اللهم أعزنا بدينك وأعز دينك بنا، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، واستخدمنا لدينك يا رب العالمين، واجعلنا يا ربنا ممن يرفعون الدين ويرفعون بالدين، اللهم اجعلنا ممن يرفعون الدين ويرفعون بالدين ويرتقون في الآخرة بالدين. اللهم اجعل الدين عصب حياتنا وملء قلوبنا ونصب أعيننا، وهون الدنيا في قلوبنا واجعلها ملكا لأيدينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن أمورنا كلها، أحسن وأصلح حياتنا، أصلح أعمالنا، أخلص نوايانا، أحسن ختامنا، أحسن خلاصنا. اللهم أحسن إيابنا إليك، ويسر حسابنا بين يديك، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك برحمتك يا رب العالمين. انصر الإسلام وأعز المسلمين، وارفع كلمتي الحق والدين، ومكن لنا ديننا بفضلك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اللهم إنا نشتكي من حر الدنيا، فأعذنا يا ربنا من حر الآخرة. اللهم أعذنا من حر الآخرة، اللهم أجرنا من فيح جهنم، اللهم أجرنا من فيح جهنم، فنحن أضعف مع حر الدنيا، فما بالك يا ربنا مع حر الآخرة. لا حول لنا ولا قوة إلا بك، ولا منجي إلا أنت، ولا مخلص سواك. اللهم خلصنا من ذنوبنا، وطهرنا من رزايانا،